لا يعذر أصلا لا يعذر. وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتيه الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم لأنه لم يأتي من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين عالم مجتهد وبلغه بالحق وأصر على رفضه فلا حفظ له الحجة. سليم سمي يا شيخ. نعم. بالنسبة للغافرة أبغض ما عندهم يا شيخ أهل السنة، ما يشوفون ما عندهم أفود من السنة في الأرض، ولا وعند الشدائد يا شيخ لا ما يدعون علي عنده أكبر شدة، ما يدعون إلا علي، ما يدعون الله سبحانه وتعالى. والثاني أنهما التقية الواحد التقية أو العربية بها ما يعرفون الصراحة ما أي صحيح. نعم. ولكن عند الشدائد ما يدعون العدل. يا سلام. هذا أكبر شيء. أي نعم هذا أكبر شيء، أكبر شيء شرك. يعني المشركون عند الشدائد من يدعون؟ الله عز وجل. نعم. يا أهل السنة شيخ أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، هل هذا يفيد أن يفعل؟ إيه ما في شك ستفاضل في مدلوله ومعناه، بعضها يكون له معاني كثيرة كالقرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة. انتهى الوقت. لها أي ساعة باق عليها الآن؟ 5 ثواني 8 ثانيتان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف حفظه المولى سبحانه وتعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توصيفية لا مجال لعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام لا ما وصلنا هذا. وأما العقل فلأن الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. تكييف فوجب بطلان تكييفها. عدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل لصفات الله كيفية يا عبد الله؟ لها كيفية لكن لا نعلم. ما الدليل على أنه له أن لها كيفية؟ عقلي أو سمعي؟ قوله تعالى شيء وجه الدلالة ها؟ نفهم أن صفاته أو نفي المثلية يدل على ثبوت الأصل، ولولا ذلك ما صح نفي المثلية. هذا دليل. تعليل علي. أنه قال أنه إن ثبت الفرق بين الذات والذات فضافة كيفية عن كل صفاء ما رجعت. نعم محمد، أن كل شيء موجود لا بد له من كيفية. هذا تعليل على لا بد له من كيفية. طيب أحسنت. ما هو دلالة العقل على أن كيفيتها غير معلومة؟ يحيى. أولا لابد أن يكون يعني فرق بين يعني نعرف يعني معلومة عند كل الناس يعني موجود فرق بين الخالق والمخلوق، هذا كل الناس يعتبرون. طيب لكن كيف عرفنا أن العقل يدل على أن كيفية صفات الله غير معلومة؟ ما شهدنا إياه، فلا نستطيع أن نقول على الله ما لا نعلم. أيه. الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بمعرفة كيفية ذاته، أليس كذلك؟ طيب، أو مشاهدة ما هو نظير له. اثنين، أو خبر صادق يخبرنا بهذه الكيفية، كذا؟